هذا الدين الإسلامي له شأن عظيم مع المرأة، فبعد أن عاشت دهورا في ظلم وهوان أعلى الإسلام شأنها ورفع من قدرها، فسوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات، فسوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات إلا في بعض المسائل التي توافق خصائص كل منهم. فالمرأة يا عباد الله في نظر الإسلام هي شريكة الرجل، لها ما للرجل وعليها ما على الرجل، كما قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. وكان بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يوصي بحق المرأة، وكان يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهنيئا للمرأة المسلمة في ظل شعائر الإسلام، فهنيئا للمرأة المسلمة في ظل شعائر الإسلام، وهنيئا لنا معاشر المؤمنين جميعا بنعمة الإسلام.